يقول قلتم في درس العقيدة الواسطية أن ذو القوة يعني عن الحكاية من أسماء الله ومر علينا ذو الجلال والإكرام فلم تعزه إلى الأسماء، هذا دخول مني، وإلا فالباب واحد، فذو القوة مثله أيضا ذو الجلال والإكرام، فكلاهما من الأسماء إيش؟ المضافة، من أسماء الإلهية المضافة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.